فمن الغريب ان يستعجلوا الكفار عذاب الله تبارك وتعالى. فقالوا: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. وقالوا ايضا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطهم اي نصيبهم من العذاب، طلبوا ان ياتيهم هذا النصيب في الدنيا قبل الاخره. وقالوا ايضا: القصقط السماء كما زعمت علينا كسفا. فطلبوا اسقاط السماء عليهم واستعجلوا بالعذاب كثيرا. وورد هذا في القران في اكثر من موضع. فيقول الله تبارك وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب. ويستعجلونك بالعذاب، لا يستعجلوه بالهدى، لا يستعجلوه بالتقوى، وانما استعجلوه بالعذاب وليس بالرحمه. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. اجابهم الله تبارك وتعالى حين طلبهم: لولا اجل المسمى. الاجل المسمى الموعد، وهذا الموعد قد يكون وعد الله تبارك وتعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم انه لا يعذبهم وهو فيه، وما كان الله ليعذبهم وانت فيه. او هذا الاجل المسمى هو الموعد في يوم القيامه، حيث يوم الجزاء، لان الله تبارك وتعالى قضى الا يدمر امه محمد او يهلكهم كما اهلك الامم السابقه، وانما قضى سبحانه وتعالى اجلا ان ينهلهم الى يوم القيامه. لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، ثم بعد انتقاله باستغفار الصالحين: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهم هنا الصالحون، لان الكفار لا يستغفرون. او الاجل المسمى منصوب لكل اجل موعد، ولكل عمر اجل، ولكل امه اجل. اذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعه ولا يستقبلون. وربنا تبارك وتعالى يقول: لكل نبع مستقر. فالاجل هنا اي موعد الذي ضربه الله تبارك وتعالى لكل شيء. ان كل شيء انزلناه وخلقناه بقدر. كل شيء انزله الله تبارك وتعالى او خلقه بالقدر وبمقدار وبموعد، لا يتقدم ولا يتاخر، لا في الوجود ولا في العدم. فيقول الله تبارك وتعالى: ولولا اجل مسمى معلوم لدى الله تبارك وتعالى محدد مقدر لجاءهم العذاب، ولا ياتي انهم بغته وهم لا يشعرون. ليس معنى ان العذاب اجل انه لا ياتي، بل هو ات لا محال، واذا اتى فسيأتيهم بغير استعداد وبغير انتظار. والعذاب إذا جاء فجأة كان أشد أنك فيما لو كنت تنتظر مما لو كنت تنتظر. وكذلك الموت، إذا استعد الإنسان للقاء الله تبارك وتعالى وأحب هذا اللقاء، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وللإنسان أجل وأمل، فإذا كان خط الأجل أقرب إليه من خط الأمل لم يكن امله ولم يقتصر بالدنيا، بل توقع الاجل قبل الامل وكان امله مقصور محصور. اما اذا كان خط الاجل ابعد من خط الامل، فالامل قصير وبسيط وهكذا. اما اذا كان الامل بعيد بعيد وياتي الاجل فيقطع الامل وياتي فجاه الموت بغير استعداد، هنا يقول العبد: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول: اللهم اني اعوذ بك من موت الفجاء. موت الفجاء الذي يتبع الانسان على غير انتظار. اما المؤمن والصالح حتى لو مات فجاه دون ان يمرض مثلا، لكنه ينتظر الموت في الصباح وفي المساء. وطالما كان منتظرا للموت متفكرا فيه، حين يأتيه فجأة في نظر الناس، ولكن في نظره هو ليس فجاء، لأنه متوقع له في كل خطوة، متوقع ومنتظر له في كل نفس. فيقول الله تبارك وتعالى: ولا يأتينهم بركة وهم لا يشعرون. فجاءهم بركة في غزوة بدر فقتلوا من حيث لا ينتظرون، وجاءهم فجأة حين ماتوا بغير كتاب. وتخفي فيهم ايضا بغتة حين المعصود بغتة ولا يأتنهم بغتة وهم لا يشعرون. ويكرر مرة اخرى متفسيحا لطلبهم فيقول يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطكم بالكافرين. وان جهنم لمحيطة بالكافرين اي سوف تحيط بهم جهنم يوم القيامة فلا يملكون منها سكاكا ولا فرارا ولا ملجا ولا منجا. احاطت بهم واحاط بهم سرادقها محيطة بهم يوم القيامة وان جهنم لمحيطة بالكافرين. يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين. الان هم يستعجلونك بالعذاب ولا يشعرون ان جهنم قد احاطت بهم فعلا في كل لان المعاصي والكفر احاط بهم. والمعاصي والكفر التي توجب جهنم اذا احاطت بالعبد فقد احاطت به جهنم لانها سبب لاحاطت جهنم به. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم يغشاهم يغطيهم ويحيط بهم من كل جانب كإحاطة الغشاء بمن فيه. وحين يقول من فوقهم ومن تحت أرجلهم لا يقصد الفوقية والتحتية فقط بل يعبر بالفوق والتحت عن كل الجهات لأن جهنم محيطة بكل جانب من فوق ومن تحت ومن الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال فهو يعبر بالبعد عن الكل. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. إذا فهذه المقالة إما أن يقولها الله تبارك وتعالى وإما أن تقولها الملائكة بأمره. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وتوجه الخطاب للمؤمنين الصابرين الذين صبروا على الأذى ومكثوا بمكة يعبدون الله تبارك وتعالى ولا يتضررون بما يصيبهم من أذى الكفار سيحثهم الله تبارك وتعالى على الهجرة فيقول يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي أو يا عبادي قراءة إن أرضي قراءة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الفاء في كلمة إياي تفيد معنى الشرط أي إذا لم تستطيعوا الإخلاص في العبادة في أرض الكفر فأخلصوا العبادة لي في أرض أخرى فهو حث ودعوة على الهجرة إلى أن تقوم الساعة. لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة ومن أرض الإسلام عموما ولكن إذا جاء الزمان أو أصبح إنسان مسلم في أرض كفر يحض على الكفر ولا يتمكن من عبادة الله ويؤذى في الله ويمنع عنه الصلاة ويمنع من الصيام وتغلق المساجد ولا يستطيع أن يجاهر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا وجبت عليه الهجرة إلى أرض يعبد الله فيها مخلصا له فيه. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه ارض الله واسعه ومن يهاجر في الارض ويهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرة وسعه. فهذا حث للناس على الهجره بدينهم ويسروا بدينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من فر بدينه من ارض الى ارض ولو قيد حبس استوجب الجنه وكان رفيق محمد وابراهيم عليهما السلام. ايها الاخ المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم محدثا لنا منبئا باحوال اخر الزمان يوشك ان يكون خير مال المسلم غنمات يتتبع بها مشارف الجبال ومناطع القطر يسر بدينه من الفتن. أيها الأخ المسلم الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله بالكلمة وبالمنطق وبالحجة وبالبرهان وباللسان وبجميع الوسائل التي يستطيعها المسلم، الجدال بالتي هي أحسن، ومحاولة تثبيت الإسلام في أرضه التي يحيا ويعيش عليه. لأنك في الأرض إذا قلت نفسي ثم نفسي في دينك وإسلامك، وتركت المنكر يتفشى وتركت المعاصي تعم، يأتي زمان ينتصر الباطل فيه على الحق، ويأتي زمان يتولى أمر الناس الجبارون والظالمون والكفار، فيلجئ الناس إلى الكفر ويرهبوهم في أمر دينهم. أما إذا نشرت الإسلام ونشرت مكارم الأخلاق وتألفت القلوب وتوحدت الكلمة، أصبح المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسحر. وها نحن نرى في جميع الدول الإسلامية التي هدمت وهدمها الكفار والتي انحسر الإسلام عنها، انحسر بإهمال المسلمين وبتفرقهم وتحزبهم شيعا وأحزابا. فمن قديم حدثت الفتن لأنه نشأت طوائف كالمرجع والقبرية والجبرية والخوارج والمعتزلة. هؤلاء حين تفرقوا وتشيعوا وتشيع كل فريق لإمام، هؤلاء فاطميين وهؤلاء علويين وهؤلاء عباسيين وهؤلاء وهؤلاء، تفرقت الأمة وانشغلوا بمعاركهم الداخلية عن العدو المتربص بهم في الخارج، فانحصر الإسلام وانقطعت الفتوحات، وبدأ الإسلام ينحسر حتى أصبح غريبا في دياره. وبعد هذه الطائفة والموجة من الفتن جاءت فتن أخرى، وتفرق الناس فرق طبقا لمذاهبهم وانتشرت المذاهب الفقهية بعدما اضمحلت المذاهب الكلامية. فالمرجعة والقدرية والجبرية كل هؤلاء كانوا يمثلون لمذاهب كلامية، فلسفة ومنطق وصفائية، ربنا واحد ومحمد هو رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكارم الأخلاق متفق عليها، لا يحلل أحد الحلال ولا يحلل أحد الحرام. فتكلمت بأمور ما ينبغي العقل أن يعمل فيها، أين الله؟ أهو في كل موجود موجود؟ أهو في السماء؟ أين الله؟ وبدأوا يتكلموا عن المعاصي والكبائر، أيخلد صاحب الكبيرة في النار أم لا يخلد؟ هل القدر والقضاء مفروض على الناس؟ هؤلاء الجبرية الذي اعتقدوا أنه لا خيار للإنسان وأن هناك أناس للنار وهناك أناس للجنة، جبرا دون خيار، فنسبوا لله الظلم. وهناك أناس تسيبوا، هؤلاء القدرية الذي جعل اختيار الإنسان وأن الإنسان خلق الأعمال، كلام كلام كلام وخلاف، انتهى بعد خلاف باللسان إلى خلاف بالسيف، ثم انتقل الخلاف بعد ذلك الى الخلاف المذهبي في الامور الفقهيه. اذان ام هما اثنان، محراب ام هذه بدعه، منبر ام منزل، وقف النبي على المنبر وكان من ثلاث درجات، جاء ابو بكر وقف على الدرجه الثانيه وجاء عمر وقف على الدرجه الاولى، ونحن وقع 10 درجات. لو كانت المساله بالقياس لحفرنا في الارض 100,000 درجه حتى نقصد لكم من قعر الأرض. يجب أن يقف الإمام على مكان عالي يراه الناس. خلافات مذهبية، أين طلوع الأيدي؟ على الظهر، على الصدر، على البطن؟ هل نفتح الأقدام؟ كيف نقف؟ أن أقدر بعد الركوع أم لا؟ أن أكون حرما أم لا؟ أن أصلي على النبي بعد الأذان أم لا؟ أم خلافات مذهبية تقاتل الناس فيها بالكلام وبالسباب وبالتشهير، مسجد الضرار ومسجد كذا وجماعات كذا وجماعات كذا، تنتهي لا محاله بعد الخلاف باللسان الى خلاف بالسيف والخنجر والمسعف، وهكذا. وبدا الناس يتفرقون فرق مذهبي، ايضا تفرقوا فرق اخرى، شيعه وصوفيه وانصار للسنه وجماعه شرعيه، وتكلمنا من قبل في هذا الكلام. والله لن تقوم للإسلام قائمة والله لن تتوحد كلمة الأمة، والله لن ينتصر المسلمون حتى يجتمعوا جميعا على كلمة سواء. نحن المسلمون كما سمانا الله أو كما سمانا إبراهيم الخليل، المسلم أخو المسلم. وبالتالي إذا أصبحنا جميعا مسلمين حقا وتأخينا في الله أصبحنا نشكل قوة. قوة. وإذا بدأنا بالإسكندرية وتنزه الناس وشيخ الطريق الفلاني تنزه وتبرع وقال أنا مسلم، وجماعة كذا أزالت تلك اللافتة التي ما أنزل الله بها من سلطان. هؤلاء هم الجمعية الشرعية، وبقية المسلمين غير شرعيين غير شرعيين. هؤلاء أنصار السنة، وبقية المسلمين أنصار البدعة. هؤلاء الشاذليون والآخرون لا يدخلون الجنة إلا إذا كان شاذليا. قال في اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، سوف تقولون مقالته. كل فرقة تدعي أنها فرقة ناجية وهلكوا جميعا لأنهم خرجوا عن تسمية الرسول وعن تسمية الله. المسلمون في تواسيهم وتراحمهم كالجسد واحد. المسلم واخو المسلم لا يكذبه لا يظلم لا يخذله. كفى بالمرء شرا ان يحقر اخاه المسلم. الكل المسلم على المسلم حرام دم ومال وارض. المسلم المسلم من سلم المسلمون بيده ولسانه. المسلم نحن المسلمون ايضا اذا اتفقنا على كده واتحدنا كمسلمين وانتشرت هذه الدعوه في مصر لابد ان تنتشر في العالم الاسلامي. فليست هناك قومية وليست هناك وطنية وليست هناك أمة. لابد أن تكون أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه الأمة أمة واحدة. وبالتالي تتوقف هذه الحرب الدائرة الظالمة بين العراق وإيران وينتصر المجاهدون في أفغانستان وتصبح أمة إسلامية ليست جامعة عربية وليست قومية عربية وإنما هي الأمة الإسلامية. دينها واحد وربها واحد ورسولها واحد وكلها جسد واحد. هنا وهنا فقط إذا تحققت هذه الدعوة أصبح الإسلام قويا وأصبح المسلمون أقوياء. أما التفرق والتحزب والتناصر والتباعد المنهي عنه. كل من دعا إليه فهو في ضلالة وإن رتب لنفسه طريقة وإن علق لافتة مهما علقت من لافتات وكم رأيت من لافتات اشتراكية وديمقراطية كلها كذب ودجل لا تبدي ولا تنفع. أين الإخلاص لله؟ أين سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تتابعوا لا تحاسدوا لا تضاربوا لا تباعدوا لا تجسسوا لا تحسسوا يكون عباد الله إخوانا. إذا كنت من أنصار السنة حقا فاعمل بهذا حديث، وإن كنت من الجماعة الشرعية حقا فاعمل بهذا حديث، وإن كنت صوفيا حقا فتعلق بأخلاق الأوائل. وهكذا المسلم وأخو المسلم أمر مسلمون وكل المساجد بيوت الله. أيا كان من يخطب وأيا كان من يقرأ اتفقوا على لا اله الا الله محمد رسول الله وعلى اننا نحن المسلمون. اذا اتفقنا على ذلك وانتصرنا واصبحنا ذوي القوه وذوي الاتحاد وذوي الكلمه هنا وهنا فقط نجلس لنتفاهم. هيقرا القران في المساجد قبل الصلاه ام لا؟ هل يؤذن للصلاه مرتين ام مره؟ وهكذا بعد ان نكون في مركز القوه وفي مركز الانتصار وحين ترفع راية الإسلام نبدأ نتناقش بالعلم والحجة والبرهان والآية والجدل بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الذين قالوا يا بالله مغلولة، الذين قالوا إن الله تقولوا نحن أغنياء، الذين قالوا عبادة ابن الله وقالوا المسيح ابن الله، الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانا ورهبانهم أربابا من دون الله يقولون ربنا تبارك وتعالى لا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن. فكيف بجدال المسلمين؟ خلاف واختلاف وتكفير وإلى آخر ما ترون ويضربون ثم يقومون ويضربون ثم يقومون، وحين يضربون لا يتأثر لهم أحد، لا يتأثر لهم أحد، كما حدث في أعوام سقلوا وعزلوا وعودوا وسقلوا فئات من الناس يرحمهم الله وغيرهم وغيرهم، وتنحسر الدعوة ويخاف الناس ويحلق الشباب بقومهم خوفا ورعبا، وتمنع الأمهات أبناءهم عن المساجد خوفا ورعبا، ويستجيب الدعاء يتراجعون ويتخوفون ويتحذرون ويتقون ويسأل الكلام عن التقية وعلى أن هذا الإمام يتربص به وتتربص به الدولة فيتبه حذرا في كلامه، ينتقي الكلمات وينتقي فتن، وتنحسر الدعوة شيئا فشيئا. إذا هؤلاء مشعروا الفتنة ليسوا على الإسلام الحق، منهم المأذورون والمدفوعون لتكون فتنة، فتنة في هذه البلد، فتنة لا ينجو منها والعياذ بالله. أيها الأخ المسلم، انصر هذه الدعوة، نحن المسلمين إياك أن تنتسب لأحد. هؤلاء الصوفية دعوا أن من أخذ العقد على الفتح من شيوخه في طريقة من الطرق ثم انطلق إلى طريقة أخرى حرم رحمة الشيخ وحرم شفاعة الشيخ وحرم الطريقة إلى الجنة، كفروا جعلوا لله أندادا. تسمعون ذلك؟ إياك أن تنتسب لفريق، إياك أن تنتسب لجماعة، إياك أن تنتسب لفريق. أنت مسلم، صل في أي مسجد وصلي وراء كل إمام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا فاستقل لفاجر وضار. هذا الإمام أنت لا تعرف عن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اجتمعوا على الإمام وصلوا خلفه برا كان أو فجرا حسابه على الله. صلوا في كل مسجد واستمعوا لكل العلماء وانتسبوا لرسول الله للإسلام. أنا مسلم لا تقل سني ولا شرعي ولا شيعي ولا درزي، هؤلاء يتقاتلون، الشيعة والدروز يتقاتلون وهم ينتسبون للإسلام وقد كذبوا. هؤلاء يتصارعون، كلهم يسعى الى السلطة والباء والحكم، كلهم كاذب. المخلص لله فعلا يدعو الى الله، لا يدعو الى طريقة، لا يدعو الى فئة، لا يدعو الى جماعة، لا يدعو الى اسم، لا يدعو الى لافتة، لافتة واحدة لا اله الا الله محمد رسول الله. كلنا مسلمون، كلنا جنود الله، كلنا حزب الله. فاذا اجتمعنا كمسلمين كانت لنا كلمة، واذا طالبنا بشيء قبل ان نتكلم استجاب لنا الحكام، لأننا على قلب رجل واحد ولأن كلمتنا كلمة واحدة. أما الآن كيف؟ كيف؟ وأين؟ ونحن في الشرق وشيعة وأحزاب. إذا قامت جماعة أبو صيحة لها وقامت وشكلت حزبا أنا نضم نحن إليه؟ وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كيف؟ إذا سمح بقيام حزب إسلامي في هذا البلد سوف يتبعه 20 بل 100 طريقة أنهم أولى بهذا الحزب وأولى برئاسته ولن يتكون. أما إذا اجتمعنا كمسلمين وتوحدنا وتحاببنا وتآلفنا وعملنا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا في حاجة إلى حزب، ولسنا في حاجة إلى جرائد، ولسنا في حاجة إلى قانون. نحن نضع القانون لأنفسنا ولأنفسنا مجتمع التكاثر والتكامل والإسلام. وهنا يخشانا الصديق والعدو، القريب والبعيد، يخشانا الكل، وتصبح نظراتنا أوامر وتلميحاتنا سهام. التلميح قبل التصريح. فحين اشتد أذى المشركين لمن آمن وأسلم بمكة صبروا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، واشتد الأذى، وحين استأذنوا في رفع الأذى لم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لم أمر بقتال. ثم أذن الله تبارك وتعالى لهم في الهجرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، ثم أمرهم بعد ذلك بالهجرة إلى المدينة، وحرضهم الله تبارك وتعالى على هذه الهجرة وطمأنهم ووعدهم خيرا. ويقول الله تبارك وتعالى في هذا الشأن في سورة العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي أو يا عبادية قراءتان. الذين آمنوا والخطاب لمن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهم المخطوصون بالخطاب. إن أرضي أو إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، والفاء تفيد معنى الشرط أو هي جواب للشرط، أي إذا ضاقت بكم الأرض واشتد الأذى ولم تتمكنوا من إظهار الدين والقيام بما يجب في عبادتكم نحو الله من إخلاص وخلوص، فعليكم بالعبادة في أرض أخرى والهجرة إلى حيث تجدون الأمان تعبدون الله مع عباده الصالحين. إذا لم تتسع لكم الأرض، إذا لم تتمكنوا من إخلاص العبادة في هذه الأرض، فأرض الله تبارك وتعالى واسعة، فعليكم أن تهاجروا وتعبدوا الله في أرض أخرى تجدوا فيها الأمان. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وحين يؤمر العبد بالهجرة ولم يعتد عليها، يترك الأهل والمال والبيت والديار وما اعتاد عليه من نعومة أبصاره، أمر صعب، أمر صعب أن يغير الإنسان وأن يترك الأهل والمال والديار والأصحاب والخلان إلى أرض لا يدري ماذا يصيبه فيها وماذا ينتظره هناك، أمر صعب على النفوس. من هنا يحقر الله تبارك وتعالى شأن الدنيا ويجيب على هذا التساؤل فيما لو تساءلته النفوس، فيقول: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا يرجعون ثم إلينا ترجعون. قراءة، أي أنك مهما توقعت من شر في فقد أهل، في فقد مال، في فقد الديار، ماذا تتوقع أن ينتظرك في أرض حتى تهاجر إليها ولا تدري ماذا ينتظر؟ مهما توقعت من شرور أو من مخاطر، فلا شك أن أخطر شيء وأصعب شيء على الناس هو الموت. وطالما كان أخطر شيء هو الموت، وحيث أن الموت آت لا محالة، فإذا كل ما دون الموت حقيقة. مهما فقدت من مال أو بيت أو دار أو خلان أو أصحاب، كل ذلك يهون أمره إلى جانب الموت. من هنا يحقر الله تبارك وتعالى شأن الدنيا وشأن ما تتركه في حال الهجرة، فيقول: كل نفس ذائقة الموت لا يرجو منه أحد. والتعبير بكلمة ذائقة الموت تدل على أن الموت طعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله راحة لنا جميعا وأن يرزقنا بعده سعادة. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا يرجعون أو ثم إلينا ترجعون. إذن فالمرجع إلى الله، وإذا عرفت الله فرحت، فرحت بلقاء الله، ومن فرح بلقاء الله فرح الله بلقائه. إذا عرفت أن المرجع إلى الكليم، إذا عرفت أن المرجع إلى الرحيم، إذا عرفت أن المرجع إلى الذي تولاك وأنت نصفة وأنت علقة وأنت مرخة وأنت قص لا تعي ولا تبصر ولا تسمع ولا تعقل، فرزق أمة الحنان تسهر لكي تنام، ورزق أباك العصر يسعى ويشد ويكدح ويأتي بالرزق ويقدمه لك قبل أن يأخذه لنفسه، لو علمت ذلك لهانت الدنيا في عينيك. فالله هو الموعد وإلى الله المرجع. ونفس الذائقة في الموت ثم إلى ربكم ترجعون. ثم يعد الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وصدقوا وعرفوا حقائق الدنيا فلم يتمسكوا بها، وهاجروا تصديقا لوعد الله وإيمانا به وردة في إخلاص العبادة له، فيقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لنسوينهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين. قراءة: لنسوينهم من سوي بالمكان أقام به. لنبوئنهم أي لنجهزن لهم ولنعدن لهم مكانا يخلدون فيه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا الغرفة جمع الغرفة، والغرفة ليست ما تعارفتم عليه، بل الغرفة في اللغة هي العلية المشرفة. الغرفة مكان عالم عالم محفوظ من الحشرات والدواب وهوام الأرض، يشرف على ما سواه من أماكنه، تلك هي الغرفة. وعليه فالغرفة هي أماكن خاصة تعلم عما سواها من مكان وتشرف على غيرها من الأماكن، لأنه برضو أنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها من خلالها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين، العاملين الذين عملوا لهذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسين. ويشرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذه الغرف فيقول: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف من فوقهم، يتراءون للبعد للمسافة، يتراءى لك الشيء فتكسره بصعوبة، لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون كنتبة الدرج الغابر من الأفق من المشرق أو من المغرب لتفاعل ما بينه. أرأيتم الكوكب الدري الذي يرى حين الشروق أو الغروب؟ لأن الكوكب الذي يرى بالليل، أنت ترى في الليل جميع النجوم بسبب الإظلام فتظهر النجوم ويظهر ضوءها، أما أن ترى الكوكب في الأرض عند الغروب ولم تظلم الدنيا بعد أو عند الشروق وقد انصرف الظلام، إذا فلابد أن يكون هذا الكوكب أشد معانا وأشد ضياء من غيره، حتى أنك ترى وقت الشروق ووقت الغروب. ولذا يقول: الكوكب الدنيا الغابرة من الأفق من المشرق أو من المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والنبي نفسي بذلك رجعهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا منهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف غرف أخرى، فهي غرف متنوعة، وليست غرفة وليست كلها على وتيرة واحدة أو على شكل واحد، بل هي غرف يعلم الله تبارك وتعالى ما فيها، لأنه قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقص نوعا آخر من الغرف فيقول: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي وقال: يا رسول الله، لماذا هذه الغرف؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أصاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وإن أجر العاملين. ويعرفهم ربنا تبارك وتعالى فيقول: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبروا على أذى المشركين، صبروا على مشاق الهجرة فالسفر قطعة من العذاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبروا على الطاعة، صبروا على المعاصي، صبروا على المشاق والتكاليف والعبادات والطاعات، وعلى ربهم يتوكلون يفوضون الأمور إلى الله تبارك وتعالى في كل شؤونهم. فالله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، فهم يوكلون أمورهم إلى الله. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وتأتي آية يتبادر إلى الذهن عدم الارتباط بينها وبين ما سبق، يقول الله تبارك وتعالى فيها: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الارتباط بالقليل من التأمل يتضح لك. هؤلاء الأمور بالهجرة تحضنت قلوبهم لترك الديار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين الهجرة نظر إلى مكة وقال: والله إنك بأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فبالإضافة إلى الحزن، بالإضافة إلى ترك الأهل والديار والأموال، بالإضافة إلى القلق مما ينتظر، هناك تساؤل آخر قد يتبادر إلى الإنسان. أنت تهاجر إلى أرض غريبة، وقد قال بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا هاجر إلى أرض لا أهل لنا فيها ولا مال، لا يطعمنا ولا مسكينة. إذا ذهب الخوف وإذا ذهب القلق، هناك القلق من نوع آخر: من أين تأكل؟ كيف تكتسب؟ كيف تحيا؟ كيف تعيش؟ فتأتي الآية لتجاوب على تساؤل آخر، وكأنه قد سئل. فيقول الله تبارك وتعالى: وكأي من دابة، كأي كلمة مكونة من جزئين: كاف التشبيه، كاف أي استفهامية ملونة، كاف التشبيه وأي استفهامية ملونة صارت كلمة واحدة كأي، لتفيد وتحل محل كما كان الخبرية المفيدة للتكسير، تأتي لتبين عدد مبهم تفتقر إلى التمييز بعدها، كأي بمعنى كم، وكأي من دابة، كم كم الدابة تفيد تكسير تكسير تكسير دوار، والدابة ما تدب على الأرض. فربنا تبارك وتعالى يلفت نظر هؤلاء المتسائلين عن الرزق وكيف يتأتى لهم، كم ترى وكم تسمع وكم تعرف من دوار لا تحمل رزقه، لا تدخره، لا تتكسبه، فالطيور لا تزرع ولا تحصد ولا تصنع ولا تتاجر، وتأكل يوما بيوم، فهي لا تدخر رزقه ولا تعمل لأجله ولا تسعى، كيف ترزق؟ لا تتحمل من الحمالة، لا تحمل من الحمالة، أي لا تخلف ولا تسعى وليست مسؤولة عن نفسها، أو لا تحمل على رضيها من الحمل وليس من الحمالة، فهي تحمل المعنيين، لا تحمل ولا تتحمل مسؤولية الرزق، كأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، أي وأنتم كذلك. والآية تبين أمر غاية في الأهمية، معنى أن الله تبارك وتعالى يرزق الدواب التي لا تحمل رزقها، العصافير والطيور والهوام والنمل والنحل وإلى غيره من دواب تراها، يرزقها بغير أن تسعى، بغير أن تزرع، بغير أن تحصد، بغير أن تعمل، بغير أن تدخر، وكذلك أنتم ترزقون. فبالتأمل في هذه الآية يتضح لك أن الناس يستنون في الرزق، يستنون الحريص الساعي المبتعد والمتوكل، يستنون الراغب والقارع، يستنى الحيول والعاجز، الحيول بالحيلة، يستنى الراجل والقانع، الحريص والمتوكل، الحيول والعاجز، معرفة لا يختار الكاذب أنه مرزوق بالعاجز، ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعجزه، فكأي من دابة يحمل القاء أنه يرزقها. وليكن إذا فلت تستمر عن سيارة سعيت أو لم تسع، توقفت على الله برزقك أو لم تتوكل وكنت حريصا، فلأخذ ما قسم الله لك أو رغبت في المجلس، لا الآن إلا ما كتب لك، كنت بحيرة حيوم أو كنت على جبل، فالكل بفضله وهذا فضله مرزوق. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وإياكم، فلا تقدر إن كنت جاهدا عاملا حريصا لا تبتر أنك مرزوق بهذا الثلاث أو بالعقل أو بالقوة أو بالمجهود، وكذلك لو كنت عاجزا عن تكسب الرزق فإنك تعتقد أو تتصور أنك ممنوع بعدك، فالله يرزقكم ويرزق الدواء، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، السميع لمقالاتكم حيث كنتم من يطعمنا ومن يسقينا وكيف نحيا وكيف نرزق، العليم بنياتكم بنياتكم العليم بما وسع شأنكم، وهو السميع لمقالتكم العليم بما انطلق عليه قدركم. وياتي التساؤل المفحل المقنع: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، إقرارا من المؤمن الكافر، من خلق السماوات والأرض، كان الله لم يكن شيء وأنت حين ولدت وأباك وأجدادك الكل حين وجد الإنسان رأى السماء فهي موجودة من قبل ورأى الأرض فأنت لم تصنع الأرض ولم تصنع السماء ولا النجوم ولا سخرت الشمس أو القمر ولا تدخلت في الشروق أو الغروب ولا حين تلك إلى مواعيد الشروق أو مواعيد الغروب أو زوال الشمس أو شروق القمر لا حين تلك فهذا الذي خلق السماوات والأرض وطلع من العدم ومن الذي سخر الشمس والقمر في الغروب وفي الشروق وفي الطلاب وفي الأحد لو سألت لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فأنا يؤفكون يصرفون والأسف القلب الأسف التحول أن يصرفون أي أن يصرفون عن عبادة الخالق الواحد الأحد القهار القادر إلى عبادة غيره الذي خلق السماوات والأرض من العدم وسخر الشمس والقمر ملايين السنين وأنت تراها أليس ذلك بقادر على أن يقصد أو يقدر الرزق لك؟ أليس ذلك بقادر على أن يرزقك ويطعمك ويسقيك؟ كيف تسأل عن الإطعام والسقاء؟ ألا تعلم أن الله خلق السماوات والأرض؟ هذه القدرة، هذا الإيجاد من عدم، هذا التسخير للشمس والقمر يغفل عن الرزق أو يعجز عن الرزق؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنا يتركون وقت الآن لتبين وتؤكد أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف والمتحكم في الرزق أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إنه بكل شيء عليم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده البسط فتح أبواب الرزق حتى لا تدري من أين يأتيك هذا الرزق ويقدر يضيق ولكن بقدر وبمقدار والمقابلة بين الألفاظ تفيد أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبسط الرزق يبسطه بلا حدود من البسط بلا حدود والتقدير التضييق بقدر ليس بغير حدود حتى لا يموت إنسان من غير طعام أو لا يرزق مخلوق على وجه الأرض حتى وإن كان بمقدار من التقدير التضييق بقدر الله يقصد الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إذن فالكلام قد يفيد معنى البسط والتقدير للعبد الواحد فقد يبسط لك الرزق تارة قد يبسط لك الرزق تارة وقد يضيق عليك في الرزق تارة فمرة تجد ومرة لا تجد مرة تحسب ومرة تحسب للإنسان الواحد قد يتقن قد يغتن أيضا بكل الناس إلا الله بكل شيء عليم إذا لا تقرب الأمور عن العلم والحكمة ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الواحدة لو يطلق لهم فقر ولو أدواه الرب لفتبحان وإن الواحدة لو يطلق لهم غيرة ولو أفطره الله لفتبحان إن الله بكل شيء عليم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطأنا تغدو من الغنم في الشروق تخرج الطيور خماصا حواصلها سارقة تروح من الرواح بعد العشي قبل المغرب بطأنا وقد امتلأت الحواصل كيف ومن أين الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ثم يلفت النظر ويسأل مرة أخرى حجة وبرهان ودلائل وعظة ومواعظ وتبيين وتوضيح ولئن سألته من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها والسماء هنا المقصود بها السحاب وكلمة سماء تفيد العلو وتفيد السقف كل ما فوقك يسمى سماء وحين يقول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يأتيك بكم الأرض لكن على ذلك أن الله السماء أأمنتم من في السماء أي من في جهة العلو السماء تفيد معنى العلو كقولي هنا ولئن سألتهم من نزل ماء السماء وهل ما ينزل من السماء أم ينزل من السحاب ينزل من السحاب وسمى ربنا تبارك وتعالى السحاب سماء لأنه فوق رؤوسهم لئيس أتاه من نزال إلى السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها. لا يقول إن الله لا دخل للإنسان في نزول المطر. وقد حدث الفساد وكلكم سمع ونزل المطر هذا العام والسيول بتاعه بغير إرادة البشر وبغير تدخل من أحد. من الذي ينزل الماء ومن الذي يمنع نزول الماء؟ هو الله. لئن سألتهم المؤمن منهم والكافر سنحيي به الأرض بعد موتها موت الأرض الجدد القحط قحط الناس الذين يعيشون عليها لأن الماء إذا لم ينزل جفت الأرض وإذا جفت الأرض لم تنبت وإذا لم تنبت الأرض جابت الموت فهموا. لئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله إقرارا واعترافا قل الحمد لله الحمد لله الذي نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها الحمد لله الذي عصمنا من الشرك فإذا سئلنا قل الله قولا وعملا أما هم إذا سئلوا قل الله ثم بعد ذلك في أعمالهم يشركون معه وغيره فالحمد لله الذي عصمنا من الشرك الحمد لله الذي بين وأوضح ودلل على قدرته فساق إلينا الدلائل والبراهين الحمد لله أيضا أنهم أقروا وقالوا هو الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله الحمد لله لكل ذلك الحمد لله الذي نزل من السماء ماء الحمد لله الذي عصمنا من الشرك الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا الحمد لله الذي أقروا الحمد لله لأنهم أقروا بوجود الله وقدرته وهكذا قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون لا يعقلون يقولون الله ثم بعد ذلك يشركون به غيره يقولون بأن الله هو الخالق هو المبدئ لكل ما عداه هو المسخر للشمس والقمر هو الذي يحيي الأرض بعد موتها هو الذي ينزل من السماء ماء يقولون بكل ذلك وبعد هذا الإقرار يشركون به سواه بل أكثرهم لا يعقلون